بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا لبعض كتاب كي لبعض اعتقاد الشافعية أولها أبو بكر الإسماعيلي. وعن قبل لابينا سند كتاب قال ابن قدامة أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي قال أنبانا الحافظ أبو العلاء صاعد من السيار الهروي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني قال أنبأ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال سند كان ابن قدامة وأبو محمد موفق الدين بن عريس صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي وأنك ابن قدامة المقدس اللي يرادو اللي يحب قولي الله وعدن هجرته مركة هاي دنتي. إمام الذهبي في السير مركو ترجمة دي سكو الشيخ يوحي إليه الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام شام بقولي كوي أفرطان كيبو دنتي اللي يحب قولي الله وعدن كينا واحد دنتي اللي يحب قولي الله وعدن كينا واحد دنتي وأنك مغنيقة إيا كافيقة إيا iyo khulaasadan rawdatu naadirka la yiraahdo iyo kutub badan buu iska leeyahay waa imada mashaahirta xanaabilada ee boosaska uu Nawawi ugu jiraan tarjiiha fiqhiga shaafiyya xanaabilada ugu jira ninkaasi wuxuu ka warinay akhbarana Sharif Abul Abbas Mas'ud ibn Abd al-Wahid ibn Matar al-Hashimi halka waxaan filayaa saqti waxba ka maqan Abul Abbas ibn Mas'ud bayhayd nusqiyinta arkay ibnidi meena sheegin walaa ninkani وحال إلى أحمد بن مسعود بالي إلى أبو العباس مسعود مه أحمد بن مسعود واي أحمد بن مسعود إنه عبد الواحد إنه مطر أبو العباس الهاشمي خطيب البغدادي في تاريخ بغداد ترجمة وسمائي وحون الشيخ رجع علماء بدنه وحكم مقلي ذهبنا تاريخ الإسلام بترجمة وسمائي وحوش الشيخ تتك وكم سجى وحكم مقلي وروى عنه الشيخ موفق الدين بكمده موفق الدين من القدامة با كامده شان بقول تضباطن ايو شان تي هجري دمرك هيد بونا غير يودي نكاسي هلكا وحدكا قرانا ايسا مركا امدنك المنذري الشافعي التكملة في الوفاية النقلة وكوا معنا وحوري الشريف الأجل نانا شرافه قيمة بدن ووين بوها نكاسي وحو كورين اياه الحافظ أبو العلاء صاعد من السيار الهروي نكاسي حاب نرقي حفاظ المحادثين تو كمدها سمعاني في الأنصاب وحكولي كان حافظا متقنا واسع الرواية نحافظة وصفي عن أيقا نحو شيغي أدنا أول روايات بضنبوها شان بقولي الله باطن هجرد مركة هيدنا وادنت نكاسي وحكسي ورينيا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني علي بن محمد الجرجاني وأن حافظة ومحدثة ومتقنة كتبنا قريب وحا ولذلك سمعاني وحولي حافظ ثقة صدوق نكان وحكورين يا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي حمزة بن يوسف السهمي القاسم الشافعي استغنى وحوها رقع ماذي حفاظ محدثين توها وأنك تاريخ جرجان قري وأنك التكملة تاريخ استراباد اللي يرادة قري وانك السؤالات سؤالات كدار قطني ويدي عن الجرح والتعديل وانك قري الأربعين في فضائل العباس بن عبد المطلب قري ويي أفر بقول الله واطني يسدي دي بول انتي أحد الأئمة الحفاظ بوها ننك وحكا ورنيا أبو بكر الإسماعيلي رواية ابن قدامة ويجري قال ابن قدامة اللي يري وحكوتها الله كتاب كيسيريا ذم التأويل صفحة تدبية طبنات تحقيق بدر من عبد الله البدر كتاب كان وحايس كاله وفق الدين من قدامة وحاسس بهذا السند كسو قوريي أو كالات الإمام الذهبي في السير عن طريق موفق الدين من قدامة أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن من الفرق قال أخبرنا الشيخ موفق الدين عبد الله ذهبي باب سنده كغسي ورينية سيدو كان تذكرة الحفاظ العلو العلي الغفار لبدا من الذهبي وكغورينية مركا كتابكو سند كي نسبة سي أو سوغنوي قال إسماعيل حويري مركا اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة اعلموا قال وحر إسماعيل اعلموا أغاذا رحمنا الله والله نون حريست وإياكم إذن كبير أن مذهب أهل الحديث مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة أما أهل السنة والجماعة وحاوية مسائل كان صوص سعودة إن لقر كتابك هذا بقى مغي عيسو مذهب أهل الحديث نواديه كرتا مذهب أهل السنة والجماعة نواديه كرتا اعتقاد أهل الحديث ما دام عقيدية هي اعتقاد أهل السنة والجماعة انت ولا ديه كرا متكلي إلى هذا بقى مشكلة ملا كتاب قنالت كيسانا مركري مسألة داس ينوصن خندون تا هدي الله يجعل مسألة كواد وحيوري الإقرار بالله الله إن لقره وملائكته الله قروا للرمي وكتبه كتبته صلى الله قروا للرمي ورسول رسوشه صلى الله قروا للرمي وهي مركة كوبات ذانا وانت عادي قرآن كي سورة البقرة آخر كذا لو شيغي كلنا عمل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل حديثك جبريل لواكيها إيمانك أنتم إلى بالله وملائكته وكتبه ورسوله إلى آخر كذا هذا كتابك يا السنة وواتو سين تائن لقره لابا وقبول ما نطق إن لا أقبل وهي ما نطق به وحوكها الله كتاب الله تعالى كتابك لا يحوكها الله كل واقع الشيء إن لا أقبله وما صحت به وحيكسك ناطي الرواية تتيك حل ورنت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحي النبي إن لغوري أي سقناط كتابك إلهي وحكستو إنو الشيغو يوحكستو السنة النبي كسقناط صلى الله عليه وسلم إن لأقبل أو لقات لا معدل ما اللغة اللحظة أين انشرين أما ورد به وحيكسو أرورين يلي ما ديني يغا كجمت ولا سبيل الطريق لو مرنا أوسن فرنين إلى رده إن لديده إذ كانوا وحيهاي مؤمنين مأمورين كوالا أمري باتباع الكتاب كتاب يعني راعديس إيه وسنة سنة راعديس مضمونا لهم وحالو دمانة قاضي الهدى هنون فيه مع اللبضو ضيكو هنون يعني مشهودا لهم وحالو قري اللوغا مرخاتي فري بأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم نبي غوذو يهدي إنو حنونين أيو إلى صراط طريق مستقيم توسا محذرين اللوغا ديغي في مخالفة خلاف كالنبي هي كتاب كيسا خلافان الفتنة فتنة والعذاب الأليم عذاب كل اللوغا ديغو لو المسألوه كشيغا قيبتاني إن ليس أمري إن للراحة وإن لغل لحظه أن لأقلين بس إلهي سبحانه إلهي سبحانه وتعالى عن تاسم يا رب ضم بينه أمري مروحين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال فقد ضل ضلالا مبينا قف مؤمن الرقية دمر منه ومبنانا هدي الله وحكمه رسولك يسوع وحكمه إن أرنتك دور الشيء أنا مرة بي وين يلي خيارك مفر أمرك الله أمر إيه رسولك يسوع يحكمين قفك أرنت ديدة وهو جانسا كيدنا الله إنه هو عاصي أمر رسولك عاصي أنا تيد بعد عتب لومي محل قد دوني أمرك أيضا إمام الشافعي رحمه الله في الأم أيضا مركوك كان يحوليها فعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله وأعلم إلهي حوغي سيبر يددك أن معصيته إلهي معصيتي عسيان كي دنبي قال لك قال إن يتهي في ترك أمره أمرك الله لقته وأمر رسوله لقته ولم يجعل لهم إلا اتباعه إن الرعان دريقا رهين أمير الله أمفر إلهي مركا لوحونا يلي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا waxay rasuulku idin amra raaca, wixii idinka reebana ka hara. Raac markaa uu idin amraya ama aayad uu idin soo gaarsiiya ha noqoto, ama sunnadiisa bayaaninaysa caddaynaysa ha noqoto. Sidoo kale imaamu shaafici fi lum juska 7:16 wuxuu ku leeyahy, kii hore juska 7:19 bahy wuxuu leeyahay aayadda markuu keenay, faqad bayana allahu caza wajal, ilaahay waa cadeeyey, ana rasuula sala allahu alayh wasalam rasuul qad yasunnu sunnata, sunna inuu jideeyaa la dhici karta, laysat binasin fii kitaabin kitaabka qur-aanka aan ku caddayn, wa farada allahu cala annaasi taacata, ilaahayna dadka wuxuu ku waajibiyey inay ateecaan. طاعة سهيتو آيات كالله نقولها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأن مقل وأن أقبل وهو جازن يدحن تاسي وقيبتك وبعد يدتك لك دوني تلوات وحجر مضمونا لهم الهدى فيهما كتاب كاية سنة هدي قبصدان إنه هانون أيان oo jid saxan oo toosan hayaan baa loo dammaanad qaaday, waa axdi ilaahay qaaday middaasi. Wuxuu tilmaamayaa qowlka xadiidka nabigu wariyey calayhi salaam, imaam muslim wariyey fii saxiix min xadiidi jaabir ibn cabdillahi radi allahu canhu waardah, xadiidkii xajat lwadaaci tawiil buu ahaa, wuxuu leeyahy taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bih, waxaa idin kaga tegay waxaydan gadaashii dhumaynin haddaad ku dhagtaan kitaab allah, ama kitaab allahi wahuwa kitaab allah, kitaabka ilaahay weeye, taasi waa qur-aankii. Albazaar fii musnadihi waddaara qutniyu fii sunanihi waalxaakimu fii mustadraki waxay ku wariyeen min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu waardah in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii khalaftu fiikum ithnayni, labaan idinkaga dhex tegay oon idinka tegay, lan tadiluu bacdahumaa abadan, weligood gadaashood dhumi maysaan haddaad qabsataan kitaab allaahi wa sunnati, kitaabka ilaahay iyo sunnadayda, walan yatafaraqaa xataa yaridaa cala lxawdi, ilaahay xawdkayga kusoo arooraana kaleetay, ama calaya lxawda, ilaahay xawdka igu soo gudul aroo igu yimaadaan. Sheikh Albani saxiix aljaamic asagiir buu ku sheegay, waxaan ka duwanaya xadiika cirbaad ibn saariya, facalayfa nawman yacish minkum fasayara ikhtilaafan kahiiran facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaai araashidiin almahdiin, sunnadayda ku dhega buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kaloo yidhi intaa kadibna mashhuudan lahum, waxaa looga marag furay بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم جتوسا تانا قرآن كثير الوشيق وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وهاتكو هنوني ساتوسا يسعددك جتوسا هنون كان لغا هالليا وهنون كي تسيتانك ويرستا وعدينتا تاوي أولي رادة هداية الدلالة هنون دا تتكعتن وتسو أما وافاتشنتو هداية التوفيق قلبي وذل قلياه نبيكم مالحين وذيركي مركي وكدي دي كلمة التوحيد كنور له إلهي وكيري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أذوقك عشا إيمان وننكرت قلبي يسا إيمان مجل إنكرت كمانا قنع إنكرت لكن وأو يري كرتا وأتوسي كرتا وأذو شرحي كرتا وأذو عدين كرتا dad badan oo u cadeeyey oo xataa ahalkiisii qoyskiisii qaraabadii xigtadii hoose ka ahayd oo diiday baa jiray, sida adeerka Abu Taalib iyo adeerka Abu Lahab, dad ka fogaa oo aqbalayna way jireen. Saa darteed hanuunka qalbiga inuu galo ilaahay baa yudilu man yashaau wayahdi man yashaawa, saa darteed hidaayadu waa labadan nooc, dilaala tusid jidka la tuso waa nabigu waaleeh, waana dadka aimada ee muslimiinta ee khayrka ugu yeedhaya ومن دعا إلى هدى أه. أي النبي ورثة الأنبياء علماء كيهين إن يتشتكي داتك تسان توافا جنتان الرب بخصائصي سكمتهي سبحانه وتعالى الرب قال له وحوك لو الشيء إن لو قد داتك هدي حصر نضع دريقة نبي خلافان فتنو يعذب لو قد أعيد سورة نور هيد بو تلمامي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكدكتونا ذان كوا أمرك النبي محمد خلافية إن يكون عذاب فتنة أم عذاب حنوتيو قبا وكلها. أي ما يكمل الإمام الشافعي في الأم والرسالة إمام أحمد أبو داود الترمذي غير كذب وحيوري حديث عبد الله من أبي رافع عن أبيه النبي عليه الصلاة والسلام ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يانا نعم بوليه هاي إنا أعرفكم مدكين كميدة وإسكت تيرسانة وإسكت نصانية ولسو قارسين يوحانو أريك سو فولي ووحان فري أما كريبايا وإذا ورني وحشيك إسان كران مينا وكتاب كلاهي بان نغفرا وصنوذ النبي جديدا حيث كان سنة كيسوا صحيح وهي إمام الشافعي في الرسالة مركو كوري حديث كان حولي فقد ضيق رسول الله على الناس رسولك رب نددك وكع جيري أن يردوا أمره أمر كيسين الديدان بفرض الله عليه اتباع أمره ووحنو عجي له نواتبي أمر كان نبيك إن الرعان صلى الله عليه وآله وسلم هذا عذاب كان والله مضانيا قفكنا وافت نوبيا هذه وصلنا ذا نبيك ديدو صلى الله عليه وسلم قضاك بسيد هذا حوري ويعتقدون وحي الرميسيهن أهل السنة هي أئمة الحديثكم أن الله تعالى الله كرهايه مدعو إن لو دعاء لو بري أو لو يرو أو حلو ويديستو بأسماء الحسنى أسماء ذي سوى وناكسا إلهي أسماء بوليهي أسماء ذي سنة كلها حسنى وي إن لو بري أنا واسيدة القرآن كو إن أمري ميركة لدوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي بام مقعي وناكسا له كبري ومبركة بري يسو يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير له يا سميع يا بصير آيات سورة الأعراف سورة الإسراء وكيل ينويره قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الله بريا أما الرحمن بريا وأسماء الله اللبضة الله يا الرحمن متكيات كبري ذنبا فله أموية ذنبا فله الأسماء الحسنى بليه أسماء ذا وحب بخاري مسلم ولي من حديث أبي هريرة إن يتيران سغاليا سغاشان كمدة من أحصاها دخل الجنة ونقول إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة قفكي كوبة جنة قرية أسماء ذا سوى كوة كما صغنا النبي عيسى من التري كليا وحاجة الحديث ترمذي ولي ويسا الحديث كأبي هريرة طريق ديسا كمدة من طريق الوليد بن مسلمة وأسماد ترينيا أسماد الله ترينيا نحلو بدن يهي إن الحديث كأبو هريرة النبي كوري كم ده إن اجتهاد العلماء دنبو قيبت مدرج كل يراد أي كم ده يقول يده يشتري والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وذلك مركو حديث كألفاظ ترمذي في سننه كوري وحجري ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث وحبذا الروايات كأسماء الحسنى ولي حديث كذا شيء معيدة تريي أن كان هين ما هينه وقد روى آدم بن أبي إياس باوري هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء بكل شيء وليس له إسناد صحيح سند صحيح وسغن ماله ترنت اسماعه وايش اجتهادات رواد قاركو اسموتين حديث كدرن مدرجوي سنده وحا كوساروراي اسماء الله انت كليا انين اهين ويدعي اجدي كرت اسماء ما اسماء ما ما قيب كميده الله ولا خاص النقدي اسماء انت كبدن بيت الماميسه امام احمد ابو يعلى ابن حبان في الصحيح هي حاكم يركل ابو حيوريين من حديث ابن مسعود دعاء اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعلم الغيب كأذوه لخاص نقطي oo tilmaamaya asmaad ilaahay 99 ay ka badan yihiin, laakiin 99-ka loo sheegay xukunka ka dhalanaya ah man axsaha dakhala aljanna. Xadiidkan ibnu mas'uud ee dambana ninka la yidhaahdo xaakim wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim, dhahabina waa ku waafaqay, sheekh nasiruddiin albanina waa ku waafaqay silsila saxiixa 199 markuu kaga hadlay. taasina waa asmaadii ilaahay, wa mawsuufun waa lagu tilmaamay ilaahay bisifaatihi tilmaamihiisa, allatii samaa uu magacaabay, oo wasafa bihaa uu ku tilmaamay nafsahu naftiisa, wa wasafahu bihaa uu ku tilmaamay nabiyuhu nabigiisu sala allahu calayhi waalihi wasalam. nabigana waxaa ilaahay waxaa kaloo lagu tilmaamayaa tilmaamaha asmaa iyo sifaat wey. asmaaduna waa magacyada, sifaatkuna waa tilmaamaha. ilaahay asmaa ulxusnaa buu leeyahay, asmaadiisana kitaabka iyo sunnada laga qaata. sifaat buu leeyahay qiimo iyo sharaf badan oo sifaatul kamaal iyo dhammaystir ah. sifaatkaana laba meelood baa laga qaataa, imaa ilaahay kitaabkiisa inuu isku tilmaamay, wa imaa nabigiisu inuu ku tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam. hadalkan markaad isku soo celiso laba arrimood baad ka faa'iidaysaa. marka koowaad, asmaada ilaahay iyo sifaatkiisu waa tawqiifi, daliil baa laga qaadan karaaye, wax dadku iska magacaabi karaanoo iyagu intay qiyaasaan ay u magacyo bixin karaan ama u tilmaamo bixin karaan rabbi ma aha. saa darteed ilaahay lagu tilmaami maayo, laguna magacaabi maayo, wax kitaabka casiiska ah iyo sunnada daahirka ee sugan ku yimid ma ahane. waayo markii magac la bixinayo ama tilmaan la bixinayo, wixii waxaad magaciisa ka ku jaangoyso ama tilmaantiisa aada barbar dhigtood uga qiyaasataad u baahanta. ilaahayna waxaa layna siiyey qaacidada qur-aanka ahayd laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir, wax ilaahay la mid ah oo inta la barbar dhigo lagu jaangoyn karo ama lagu qiyaasi karaay ma jiro. waxaad ku qiyaasi kartaba haddaynan jirin rabbina aadan ifkan ku arag, wax lamidana uusan jirinba. seed magac ugu samaysaa ama tilmaan uga bixisaay waa inaad kitaab iyo sunnuu leeyahaye waxyigiisa ah aad ka soo qaadato wey. mardu qiyaaskii baabkiisii la mamnuucay, qiyaaskuna waa qiyaasu tamthiil oo waa taqaanaano, wuxuu wax lamidaa la raaciyaa, waxa u dhow baa lagu jaangooyaa, waxay wax wadaagaan baa laga qiyaastaa, tiina rabbi kama jirs waxna xaggiisa. walidaaliku ilaahay wuxuu reebay mar kale in khalqigiisa looga qiyaasto, wixii aan baabul kamaal ahayno intay khalqiga kamaal lagu tilmaamo iyo qiimo ilaahay baa ka mudan la yidhaahdo. cilmiba bini aadam lagu tilmaamo ilaahay baa kasii cilmi badan la dhaha maahane. saa darteed suuratu naxli wuxuu ku yidhi falaa tadribuu lilaahi alamthaal, ilaahay tusaale iyow ha u samaynina, ina allaha yaclamu waantum laa taclamuun. mar kalena wuxuu yihi walilaahi almathalu alacla, tusaalaha sareeya ee kaamilka ah ee ammaanta rabbi baa iska leh. ma soo hadhin marka intaasoo dhan markaan ruuxayno inay tawqiifi tahay kitaabka ilaahi sunnada laga qaata mooyin khiyaar kale ma soo hadhin. qaacida labaad ee halkan ku salaysan tahay waxaa weeye, mar hadduu qur-aan yimaado sunno nabina timaado qaadashadeedu waa lagama maarmaan, waana tii horeen soo marnayo inay u hoggaansamaan khilaafkeeduna fitna iyo cadaab la isaga digay waay. haddaad isu geysa markaaba, saa darteed ilaahay asmaadii sifaatkiisu kitaabka iyo sunnada oo saxsaxdeen baa laga qaadan karaa. kitaabka iyo sunnadu waxay sheegeen lama diidi karo, ilaahay waxaa lagu tilmaamaa wuxuu isagu isku tilmaamay ama nabigiisu ku tilmaamay, intaa unbaana lagu magacaabaa. halkaasay qaacidadaasi ku timid, wabillaahi tawfiiq. intaas ayuu casharkeenana ku egyahay, insha allah casharka dambe iyo sifatu lyadi baynu isugu iman doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.